من جامع امرأته وهي حائض ما كفارة ذلك؟ عند الجمهور الكفارة التوبة والاستغفار. الكفارة عند الجمهور التوبة والاستغفار، لأنه أثم، لأنه خالف أمر الله عز وجل. فالله ماذا يقول؟ يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. ها وش صير؟ فقل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، اعتزلوا ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فهذا خالف أمر الله فهو آثم، فعليه التوبة والاستغفار. وقال بعض أهل العلم يتصدق بدينار أو نصف دينار، قالوا إذا جامعها في فورة الدم يتصدق بدينار كامل، وإذا جامعها والدم خفيف يتصدق بنصف دينار مع التوبة أيضا والاستغفار. نعم. هل صلاة النافلة في المسجد النبوي بألف صلاة وفي المسجد الحرام بمائة ألف صلاة؟ النافلة التي تشرع لها الجماعة كالتراويح مثلا والاستسقاء والكسوف، نعم يعني تضاعف وتكون لها هذه الدرجات التي ورد بها النص. أما النافلة التي لا تشرع لها الجماعة كالنافلة المطلقة والرواتب فالأفضل أن تكون في البيت في المنزل، ولو صلاها في المسجد يعني المضاعفة لا تحصل في هذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب كان يصليها في المنزل. نعم. بعض الناس إذا صلى يكون القميص أو الفلن قصيرا، ففي أثناء السجود يظهر جزء من عورته، ما قولكم في ذلك؟ هذا لا يجوز يا إخوان، لأن ستر العورة واجب في الصلاة وفي غيرها، لكنه في الصلاة أوجب، فهذا لا يجوز. وقال بعض أهل العلم صلاته باطلة إذا انكشفت العورة، صلاته باطلة إذا كان انكشفت باختياره، أما إذا كان انكشفت بغير اختياره فلا حرج، لكن باختياره تبطل الصلاة. نعم. ما هي العورة المغلظة؟ العورة المغلظة الفرجان، القبل والدبر. نعم. ما حكم حلق اللحية في حالة الخوف من الأعداء؟ إذا كان الخوف يغلب على الظن، إذا كان غالب على الظن أو يقين أنه يحصل له ضرر لا مانع، لأن المحرمات تباح للضرورة، تباح للضرورة. إذا كان يعني متيقن هذا الأمر أنه يلحق ضرر أو يغلب على ظنه أنه يلحق ضرر لا بأس. نعم. هل يجوز للمرأة أن تغير شعرها باللون البني أو الأصفر؟ إذا كان للزينة لا بأس، خصوصا إذا كان شعر أبيض. نعم، السنة في الشعر الأبيض التغيير سواء كان للرجل أو للمرأة، لكن المرأة أيضا تطلب منها الزينة، فإذا كان التغيير باللون لا يشكل طبقة عازلة على الشعر تمنع وصول الماء إلى الشعر فهذا لا بأس، مثل الحناء ومثل بعض الأصباغ التي لا تشكل طبقة عازلة. نعم. ما حكم تقبيل أيدي الشيوخ وكبار السن؟ يقال أنه ثبت ذلك في كتاب عمدة الخارق. على كل حال هذه الأمور إذا كان القصد، إنما الأعمال بالنيات، إذا كان القصد احترام العالم أو احترام يعني كبير السن فهذا عمل طيب، هذا عبادة، لأن الاحترام والتقدير للعلماء أو كبار السن هذا من يعني نوع من أنواع العبادة، وإذا كان الأمر كذلك والمقصود به هذا فلا بأس لقوله إنما الأعمال بالنيات. أما إذا كان القصد أمر آخر فلا يجوز، لأن الانحناء لا يكون إلا لله عز وجل. نعم. هناك قبة خضراء على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل هناك ميزة معينة لهذه القبة؟ ما نعلم في ميزة معينة لهذه القبة، والعلماء قديما أنكروا هذا، لكن إن شاء الله يعني لعل الأمر يعني يكون فيه في المستقبل تغير إن شاء الله. بالنسبة للقباب لا يجوز جعلها على القبور، القباب لا يجوز جعلها على القبور، لكن أنتم تعلمون أن هذه القبة جعلت في العهد الأموي، هذه القبة جعلت في العهد الأموي وأنكر العلماء، وتغييرها أو إزالتها في العصور الأخيرة قد يترتب عليها فتنة، من جهلة المسلمين يترتب على ذلك فتنة، وترك الأمر الذي يفضي إلى الفتنة أمر مطلوب، لأن العلماء يقولون تغيير المنكر واجب، لكن لا يجوز تغييره بأنكر منه، لا يغير المنكر بأمر أنكر منه، يعني يترتب عليه مفسدة أعظم من هذه المفسدة. فإذا كان يغير المنكر ويترتب عليه أمر أنكر منه وأعظم مفسدة منه فإنه لا يغير. وهذا القبة كما ترون يعني جعلت من قديم الزمان في هذا المكان. نعم. هل يجوز للمرأة أن تستعمل حمام البخار؟ إذا كان ما فيه إلا النساء نعم، إذا لم يكن فيه إلا النساء فلا بأس، لأن مع النساء. وإن كان قد ورد النهي أن المرأة لا تخلع لباسها إلا في بيت زوجها، ورد النهي في ذلك، لكن بعض أهل العلم يقول إذا لم يكن فيه إلا النساء فهذا يعني يجوز الاستحمام، بشرط أن لا تكشف العورة حتى للنساء، العورة المغلظة. نعم. متى يكون درسكم في هذا الكرسي؟ الدرس إن شاء الله يكون في الأسبوع ما عدا الأحد وما عدا الأحد والثلاثة، ما عدا الأحد والثلاثة والجمعة، بقية الأسبوع كلها إن شاء الله الدرس يكون هناك. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.